بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، هذه هي القطعة الثانية من هذه الرسالة المباركة. يقول الشيخ رحمه الله: اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم هذه الثلاث مسائل والعمل بهن. هذه المسائل الثلاث إذا تأملنا فيها ما ذكرها الشيخ، هذه المسائل الثلاث أولا إنها من القضايا العظيمة في الإسلام، من القضايا الكبرى في الإسلام. الأولى قضية الربوبية والحكمة من خلق الخلق والانقياد بأمر الله، والمسألة الثانية في قضية الشرك والحذر منه، والمسألة الثالثة في قضية البراءة من المشركين، البراءة من المشركين. إذن هذه القضايا، هذه المسائل الثلاث من المسائل العظيمة في الإسلام، من قضايا الدين الكبرى التي جاءت بها الرسل واتفقت عليها، الرسل اتفقت على هذه المسائل. المسألة الثانية إذا تأملنا في هذه القضايا نجد أن هذه المسائل الثلاث يظهر، والله أعلم، أن الشيخ رحمه الله أراد أن يعالج بهذه المسائل البيئة الشركية، البيئة الشركية، وكانت هذه البيئات بيئات الشرك كثيرة جدا في زمان الشرك، بيئات الشرك وأماكن الشرك التي بيور فيها الشرك وفرخ كانت كثيرة جدا في الشام وفي مصر وفي السودان وفي المغرب وفي الحجاز وفي اليمن وفي العراق وفي خراسان وفي الباكستان وفي الهند. مع الأسف كان الشرك قد انتشر وعم الأرض في الوقت الذي ظهر فيه الشيخ. الشيخ رحمه الله في هذه المسالك أو في هذه الشيخ في هذه المسائل سلك مسلكا حكيما، مسلكا علميا شرعيا محكما دقيقا في معالجة هذه البيئات التي نخر فيها. وبناء على ذلك نقول، بناء على ذلك نقول إن أفضل ما يبدأ به الداعية إذا أراد أن يدعو بيئة فيها الشرك، إذا أراد أن يدعو بيئة من بيئات الشرك، أن يبدأ بهذا، أن يبدأ يعلم الناس هذه المسائل الثلاث التي ذكرها الشيخ. يبدأ بهم أولا المسألة الأولى، فيعلمهم ماذا؟ يقول لهم إن الله خلقنا ورزقنا، يربط بالربوبية كما هي طريقة القرآن. الله سبحانه وتعالى في القرآن يلزم بالألوهية، يلزم بالألوهية بناء الربوبية. الله عز وجل يذكر المشركين بأنه هو الخالق وهو الرازق وهو المدبر وهو المحيي وهو المميت، من باب إلزامهم بالعبودية والألوهية له سبحانه وتعالى. فهذا أول ما يبدأ به الداعي، أن يربطهم بالخالق الرازق وأن يذكرهم بالقضايا التي يختلفون فيها حتى يصل بذلك إلى ماذا؟ إلى الألوهية، اللي هي المقصودة، هو المقصود، توحيد الألوهية هو المقصود، هو الغاية، هو الغاية، لأن توحيد الربوبية ليس فيه خلاف ولم يقع فيه خصام كما تعلمون. فيقول لهم إن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا بين لنا ووضح لنا وأقام الحجة علينا، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. إذن هذا الأصل يمهد لك، هذه طريقة حكيمة في الدعوة، يبين لهم أن الأصل الرجوع إلى الرسول، ومن أطاع الرسول دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. ولو أن الناس التزموا بهذا الأصل لكثر الخير والحسر الشر، ولكنهم يتركون هذا ويقلدون الآباء والأجداد ويقلدون المشايخ قال: والدليل قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا. هذا الدليل على إرسال الرسل، على إرسال الرسول. إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام يشهد على هذه الأمة يوم القيامة بأنه قد بلغها وبين لها وأقام عليها الحجة، ونحن نشهد على جميع الأمم. الرسول عليه الصلاة والسلام شاهد، يأتي يوم القيامة شاهدا عليه، ونحن نأتي شهداء على جميع الأمم، كما قال ربنا عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، هو موسى عليه الصلاة والسلام، فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا، أخذا مهلكا، أغرقه الله عز وجل في اليم كما تعلمون. الشاهد في الآية الكريمة: إنا أرسلنا إليكم رسولا. هذا هو الأصل الأول، ولو أفلح الداعية في هذا الأصل وفي تقريره وفي إقناع الناس به لتمهدت له السبل وانفتحت له مغاليق القلوب. المسألة الثانية: أن الله لا يرضى أن يشرك معه في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. تقرير عظيم، هذا تقرير عظيم الله، لأن هذا يجتث جذور الشرك. هذا التقرير، الله سبحانه وتعالى لا يرضى بالشرك ولا يرضى لعباد الكفر، لا نبي مرسل ولا ملك مقرب، فكيف بغيره؟ قال: والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحد. وأن المساجد، المساجد تطلق على موضع السجود وتطلق على السجود نفسه، يعني السجود والعبادة لا تجوز إلا لله، وعبر بالسجود لأن السجود هو قمة الخضوع والذل لرب العالمين. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أقرب ما يكون العبد لربه وهو ساجد. فأكثر من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. العبد أقرب ما يكون إلى ربه وهو ساجد، لأن السجود هو قمة الخضوع والتذلل لله عز وجل. فكلما تذلل العبد لربه كلما اقترب منه، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: كلا لا تطعه واسجد واقترب. الله أكبر. فلا تدع مع الله أحدا، فلا تدع، هذا نهي، ينهى الله عن دعاء غيره. وكلمة أحدا هذه نكرة، هذه نكرة في سياق النهي، والنكرة في سياق النهي تفيد ماذا؟ العموم. لا تدع مع الله أحدا، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا صالحا ولا عالما ولا شيخا ولا شجرا ولا حجرا ولا قبرا ولا شمسا ولا قمرا أبدا. ربنا سبحانه وتعالى لا يرضى أبدا الكفر ولا يرضى الشرك. هذه المسألة الثانية، إذا أفلحت وأنجحت فيها تنتقل الأخرى. إذا تقرر في البداية لهم الحكمة من خلق الخلق، سر الحياة، سر الخلق، سر وجود الإنسان. وملايين من البشر حقيقة في حيرة عظيمة، لا يعرفون لماذا خلق، سبحان الله، لا يعرفون ما هي فلسفة الحياة كما يقولون، لماذا وجد، ضائعون. كما قال أحدهم: جئت لا أدري ولكني أتي، أبصرت طريقا قدامي فمشيت، إلى أين لست أدري. شفت كيف الضياع، ملايين من البشر والله على هذا المنطق لا يعرفون ما سر الحياة وما الحكمة من وجوده. الأصل الأول يعالج هذه المسألة بعبارات سهلة وآية كريمة: أرأيتم فضل الله على المؤمنين، والله هذا من فضل الله على المؤمنين، لأن كثيرين من البشر في ضياع وفي حيرة وفي شقاء، لا يعلمون لماذا وجدوا ولماذا خلقوا سبحان الله العظيم. والمسألة الثانية تقرر أن الشرك لا يرضاه الله ولو كان لنبي مرسل أو لملك مقرر. فإن تقرر هذا ننتقل إلى المسألة المتممة المتممة لهذا، وهي أن من أطاع الرسول وحد الله، مثل الثاني إنسان أطاع الرسول وحد الله وترك الشرك، ماذا بقي عليه؟ بقي عليه أن يكمل الدين وأن يكمل التوحيد بالبراءة من الشرك. لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. الموالاة، الموالاة معناها النصرة والمؤازرة والانتماء والمظاهرة، هذه الموالاة، هذه كلها من معانيها تندرج فيها أن يوالي المشركين بمعنى أن ينتمي إليهم وأن يكون في حزبهم وأن ينضم إليهم وأن ينصرهم وأن يظاهر معهم على المؤمنين. هذا لا يفعل المؤمن. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. لا تجوز موالاة المشركين، مظاهرتهم ومناصرتهم ومعاذرتهم والانضمام إليهم، هذا لا يفعله مؤمن، هذا لا يفعله مؤمن يخاف الله سبحانه. ولو كان أقرب قريب، النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قاتل أعمامه وقاتل عشيرته وقبيلته واستحل دماءهم واستحل أموالهم من أجل التوحيد، وهم أبناء عمومته، هم أبناء عمومته. والعرب كانت تستعظم هذا، العرب كانت تستعظم أن يقتل الإنسان ابن عمه أو ابن قبيلته، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سل السيف عليه، والله عز وجل أمره بجهاده، وهم أبناء عمومته وأبناء عشيرته. لماذا؟ لأنه لا موالاة بين أهل التوحيد وأهل الشرك ولا ارتباط بينهم. لكم دينكم ولي دين، هذا هو الدين التوحيد. أما أن يكون الإنسان يدعي أنه من الموحدين ومن المسلمين فإذا به مع المشركين وربما ظاهرهم على أهل التوحيد وربما نصرهم على أهل التوحيد، هذا يحصل من علماء السوء. بعض علماء السوء رسمنا في زمن الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله، علماء السوء الذين كانوا يعدون الدعوة السلفية ويعدون الدعوة الإخوحية التي جاء بها الشيخ رحمه الله، جاء بها الشيخ مجددا فلا دعوة النبي عليه الصلاة، كانوا يقفون مع أهل الشرك والخرافيين والصوفيين والقبوريين، يقفون معهم ضد الشيخ محمد وضد دعوته. فكيف يكون هؤلاء من المسلمين الموحدين الذين يحترمون الكتاب والسنة وهم يقفون مع أهل الشرك والخرافة ضد الشيخ وضد دعوته السلفية؟ هذا ما يفعله مؤمن. ثم ذكر الآية الكريمة، هذه الآية العظيمة، لا تجد قوما، سبحان الله، الله سبحانه وتعالى قال هذه الكلمة لا تجد قوما، بمعنى أن هذا يستحيل أن يقع من مؤمن، لا تجد يعني نفى الوجود، وهذا أبلغ وأبلغ من مجرد نفي التوحيد والإيمان عمن يفعل ذلك. لا تجد قوما، هذا يستحيل أن يقع، مؤمن موحد من أهل التوحيد يقف مع أهل الشرك وينصرهم ويؤازرهم ويواليهم ضد أهل الإسلام، هذا لا يوجد. إيش معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أن من وقع في هذا فقد وقع في الشرك، نسأل الله السلامة والعافية. ولكن المسألة فيها تفصيل، مسألة موالاة المشركين ومناصرتهم على المسلمين ليست على الإطلاق من ناصر المشركين خوفا منهم طمعا في دنياهم وهو مع المسلمين عموما، ولكن ناصره في قضية، ناصره في جزئية، فهذا لا يحكم عليه بالكفر، لأن هذا حصل من بعض الصحابة، حصل من الصحابة الجليل حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه، حيث راسل المشركين بأن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم متوجه إليه، وتعرفون القصة. وأنزل الله سبحانه وتعالى قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما حكم عليه بالكفر. إذن ليس كل من وقعت منه من وقع منه نوع من الموالاة للمشركين يكون مشركا، والحكم في ذلك يهل العلم، العلماء هم الذين يقررون هذا. أما أن يأتي بعض الناس ويحكم على الناس بالكفر والشرك لمجرد معاملة أو نوع من الموالاة فهذا لا يجوز. قال: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، وانظر إلى كلمة يوادون، يودون مفاعلة يعني المودة مشتركة، هو يود المشركين والمشركين يودونه، المودة يوادون، هذه أبلغ من يودون. يوادون معناه، والعلماء يقولون أن بلاغة الزيادة في المبنى تدل على زيادة المعنى، يعني موالاة. لاحظ المودة والمحبة مشتركة في مقابلة، المشركون يودون هذا الإنسان وهو كذلك يودهم في محبة مودة مشتركة، ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. الله أكبر، لا يحبون هذا الشرك ولو كانوا أقرب القرباء. أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه بتأييد من الله سبحانه وتعالى، ويدخلهم جنات تجري. هذا في الآخرة، الأول في الدنيا. كتب في قلوبهم الإيمان أي رسخ الإيمان في قلوبهم، وأيدهم الله عز وجل بروح منه، هذا في الدنيا. ولذلك من عاد المشركين ووالى المؤمنين ينصره الله، ومن والى المشركين وعاد المؤمنين يخذلهم الله. والدليل هذا الآية الكريمة أن الله وعد الذين يعادون المشركين ولو كانوا أقرب قريب ويوالون المؤمنين أن يؤيدهم الله عز وجل بروح الله، يأتيهم التأييد من الله سبحانه وتعالى. وأما في الآخرة قال: ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله. قالهم حزب الله الذين يوالون المؤمنين ويعادون المشركين، ألا إن حزب الله هم المفلحون. هذا حزب الله. بعض الرافضة في لبنان يسمون أنفسهم حزب الله، لا والله، إنما هم حزب إبليس. الرافضة لا يكونون أبدا حزبا لله، الرافضة منذ أن وجدوا وهم حزب الشيطان، ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون، ولكن يسمونها بغير اسمها. هذه حرب المصطلحات، الله المستعان. إذن هذه المسائل الثلاث مسائل عظيمة، لو أن الداعي إلى الله سبحانه وتعالى سلك هذه المسائل الثلاث في الدعوة وعمل بها لأفلح وأفلح. وأنا أعتقد والله أعلم أن الشيخ ضم هذه المسائل بعضها إلى بعض لأنها هي الطريق الناجح في الدعوة إلى الله، لا سيما دعوة المشركين والقبوريين الخرافيين. إذا أردت أن تدعوهم إلى الله فابدأ معهم بهذه المسائل، علمهم إياها شيئا فشيئا، مسألة مسألة، وبذلك تستطيع بإذن الله وبعونه وتوفيقه أن تخرجهم من الظلمات إلى النور، هداية دلالة وإرشاد. والله سبحانه وتعالى هو الموفق. نكتفي بهذا ونكمل غدا إن شاء الله. الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.